سابع عشر زواج المتعة. هامش: زواج المتعة زواج إلى أجل معين، فإذا جاء ذلك الأجل وقعت الفرقة. انتهى. روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثة ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. وروى مالك والبيهقي وعبد الرزاق أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر يجر رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمته، أي لو كنت أعلنت حرمتها بين الناس. وروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: رحم الله عمر، لولا أنه نهى عن المتعة لصار الزنا جهارا. ثامن عشر: ما يحل للرجل من زوجته الحائض. روى أحمد وابن أبي شيبة أن ناسا من أهل العراق قدموا على عمر رضي الله عنه فقال: من أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. فسألوه عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. قال: سألتموني عن خصال ما سألني عنهن أحد بعد أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فله ما فوق الإزار. وروى عبد الرزاق أن نفرا سألوا عمر عما يحل للرجل من امرأته حائضة فقال: لك ما فوق الإزار، ولا تطلعن على ما تحته حتى تطهر. ولذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك والصحيح عن الشافعية: إن مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة بغير وطئ حرام. وقال أحمد والثوري والأوزاعي والظاهري: بجواز المباشرة بغير وطئ مع الكراهة. هامش: الدين الخالص، الجزء الأول، الصفحة 390. انتهى. وجسم الحائض وعرقها طاهران. روى عبد الرزاق أن عمر سئل عن الحائض تناول الرجل وضوءا فتدخل يدها فيه فقال: إن حيضتها ليست في يدها. وروى ابن أبي شيبة أن عمر سئل كذلك عن سؤرها فقال: ليست حيضتها في فيها. تاسع عشر: حق الزوجة في الوطء. روى أبو عبيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: إنا لنسير مع عمر رضي الله عنه بالرف من جمدان، هامش، جبل بين ينبع والعيص، على ليلة من المدينة. انتهى. إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد وغيره، ولي زوج شيخ. قال: والله ما برحنا حتى نظرنا إليه يهوي شيخ كبير. فقال لعمر: يا أمير المؤمنين، إني لمحسن إليها وما آلوها. فقال له عمر: أتقيم لها طهرها؟ فقال: نعم. فقال لها عمر: انطلقي مع زوجك، والله إن فيه لما يجزئ، أو قال: يغني المرأة المسلمة. ولذا قال ابن حزم: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته، وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص لله تعالى. برهان ذلك قول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، البقرة 22 بعد 200. وراجع المحلى في الجزء 11 في الصفحة 36 بعد 200 انتهى. وروى أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر رضي الله عنه يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وطال علي ألا خليل ألاعبه، والله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن ربي والحياء يكفني، وأكرم بعلي أن توطأ مراكبه. فسأل عنها عمر فقيل له: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله. فأرسل إليها تكون معه، وبعث إلى زوجها فأقفله هامش أي أرجعه. ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة على زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. قالت: 5 أشهر 6 أشهر. فوقف للناس في مغازيهم 6 أشهر، يسيرون شهرا ويقيمون 4، ويسيرون راجعين شهرا. واحتج بذلك الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سافر رجل عن زوجته فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع وقت له 6 أشهر. فقد سئل: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: 6 أشهر يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما. وعن محمد بن معن الغفاري قال: أتت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. فقال لها عمر: نعم الزوج زوجك. فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها الجواب. فقال له كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقضي بينهما. فقال كعب: علي بزوجها. فأتي به فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أو شراب؟ قال: لا. فقالت المرأة: يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألها خليلي عن فراشي مسجده، زهده في مضجعي تعبده، فاقض القضى كعب ولا ترده، نهاره وليله ما يرقده، فلست في أمر النساء أحمده. فقال زوجها: زهدني في النساء وفي الحجل، أني امرؤ أذهلني ما نزل، في سورة النمل وفي السبع الطول، وفي كتاب الله تخويف جلل. فقال كعب: إن لها عليك حقا يا رجل، تصيبها في 4 لمن عقل، فأعطها ذاك ودع عنك العلل. ثم قال: إن الله عز وجل قد أحل لك النساء 2 مثنى و3 ورباع، فلك 3 أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر: والله ما أدري من أي أمريك أعجب، أن من فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. همش رواه بمعناه ابن سعد عن الشعبي، وعبد الرزاق عن قتادة، وابن أبي شيبة عن طريق ابن سيرين، وله طرق أخرى. انتهى الهامش. 20. هل يجوز أن يكذب أحد الزوجين على الآخر إن كان في ذلك مصلحة لدوام الألفة؟ روى ابن أبي عذرة الدؤلي أيام خلافة عمر كان يخلع النساء اللاتي يتزوج بهن، فطارت له في النساء من ذلك أحدوثة يكرهها. فلما علم بذلك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتى أتى منزله، ثم قال لامرأته: أنشدك بالله هامش، أي أسألك بالله، انتهى، هل تبغضينني؟ قالت: لا تنشدني بالله. قال: فإني أنشدك بالله. قالت: نعم. فقال لابن أبي الأرقم: أتسمع هامش؟ كأنه يشهده على ما تقول، انتهى. ثم انطلق حتى أتيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ابن أبي عذرة: إنكم لتحدثون أني أظلم النساء وأخلعهن، فاسأل ابن الأرقم. فسأله فأخبره، فأرسل عمر إلى امرأة ابن أبي عذرة، فجاءت هي وعمتها، فقال عمر: أنت التي تحدثين لزوجك أنك تبغضينه؟ فقالت: إني أول من تاب وراجع أمر الله تعالى، إنه ناشدني فتحرجت أن أكذب، أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم فاكذبي، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. هامش، ورواه بمعناه ابن جرير، انتهى. وروى الشيخان عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمني خيرا أو يقول خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، يعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. ومن أطرف ما روي في ذلك ما رواه الدارقطني وحكاه ابن القيم في كتابه أخبار النساء عن عكرمة، قال: كان ابن رواحة مضطجعا إلى جنب امرأته، فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليها، وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه، فقامت وخرجت فرأته على جاريته، فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة، ثم خرجت وقد فرغ وقام، فلقيها تحمل الشفرة، فقال مهيا هنش، مهيا أي ما أمركم وما شأنكم، انتهى. قالت: مهيا، لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة، هنش لوجأت أي لطعنت، انتهى. قال: وأين رأيتني؟ قالت: رأيتك على الجارية. فقال: ما رأيتني وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب. قالت: فقرأ. فقال: أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهد من الفجر ساطع، أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقفات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فقالت: آمنت بالله، وكذب البصر. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فضحك حتى رأيت نواجزه. الحادي والعشرون: هل للمرأة أن تتسرع بعبدها؟ هامش: التسرع وطء الرجل أمته التي لا حق لأحد فيها، انتهى. روى عبد الرزاق أن امرأة تسرت غلاما لها، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فسألها: ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين. فاستشار عمر فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تأولت كتاب الله عز وجل غير تأويله. فقال عمر: لا جرم، والله لا أحلك لحر بعده أبدا، كأنه عاقبها بذلك وذرأ عنها الحد وأمر العبد ألا يقربها. وروى ابن أبي شيبة أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إني امرأة كما ترى، وغيري من النساء أجمل مني، ولي عبد قد رضيت دينه وأمانته، فأردت أن أتزوجه. فدعا عمر بالغلام فضربه ضربا مبرحا وأمر به فبيع بأرض غريبة. 22. إذا زفت للرجل غير امرأته فوطئها. قضى عمر رضي الله عنه في الرجل إذا زفت إليه غير امرأته ليلة الدخول بها وقال له النسوة هي امرأتك فوطئها، ثم تبين له أنها ليست الشبهة ويجب عليه المهر وعلى المزفوفة العدة ويثبت النسب ولا يحد قاذفه. هنج الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الخامس، الصفحة 94، انتهى. يقول الشهيد عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي الإسلامي، هنج الصفحة 66 بعد 300، انتهى. وكذلك إذا وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته فوطئها، أو دعا زوجته فجاءته غيرها فظنها المدعوة فوطئها، لا حد عليه في كل ذلك عند مالك والشافعي وأحمد والظاهريين والزيديين. وحجتهم أنه وطء اعتقد الفاعل إباحته مما يعذر مثله فيه، وأنه أشبه بوطء من زفت إليه غير زوجته. ولكن أبا حنيفة يرى الحد على من وجد امرأة في فراشه فوطئها، لأن المسقط هو شبهة الحل، ولا شبهة هنا أصلا سوى أنه وجدها على فراشه. ومجرد وجود المرأة على فراشه لا يكون دليل الحل ليستند الظن إليه، هذا لأنه ينام على الفراش غير الزوجة من صديقاتها وقريباتها. وكذلك الحكم إذا كان أعمى، إلا إذا دعاها فأجابته أجنبية وقالت أنا زوجتك، وهذا إذا لم تطل الصحبة وتشابهت النغمات ولم يستطع التمييز. وأما الخطأ في الوطء المحرم فلا يعفي من العقوبة وليس شبهة باتفاق، فمن دعا محرمة عليه فأجابته غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد، فإن دعا محرمة فأجابته زوجته فوطئها يظنها الأجنبية التي دعانا فلا حد عليه لانتفاء حرمة الفرج وإن أثم باعتبار ظنه. انتهى كلامه. 23. هل يجوز للرجل أن يطأ جاريته المتزوجة؟ روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه أتي برجل وقع على جاريته المتزوجة فضربه 100 نكالا. وروى عبد الرزاق عن نافع أن رجلا من ثقيف أخبره أن رجلا منهم كانت له جارية حسناء، وكان عمر يعرف تلك الجارية، فأنكحها الرجل غلاما له، وكان الرجل يقع عليها، فأتى العبد إلى عمر فأخبره ذلك، فغيب عمر العبد وأرسل إلى سيده فسأله: ما فعلت فلانة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، عندي وقد أنكحتها غلاما لي. فقال عمر: هل تقع عليها؟ فأشار إليه من عند عمر رجل أن قل لا، فقال لا. فقال عمر: أما والله لو أخبرتني أنك تفعل لجعلتك نكالا للناس. 24. هل يجوز للرجل أن يطأ جارية زوجته؟ روى البيهقي وعبد الرزاق أن حبيبة بنت خارجة بعثت بجارية لها مع زوجها من الأنصار يقال له حبيب بن أساف إلى الشام، وقالت: إنها بالشام أنفق لها، فبعها ما رأيت. وقالت: تعا تغسل ثيابك وتنظر رحلك وتخدمك. فذهب فابتاعها لنفسه ثم رجع بها إلى المدينة حبلى. فجاءت ابنة خارجة عمر فأنكرت أن تكون امرأته باعتها، فهم عمر بزوجها أن يردمه حتى كلمها قومها فقالت: اللهم آنفا أشهد أني كنت أمرته ببيعها. فأقرت بذلك لعمر فضربها 80 هنش وهو حد القذف، انتهى. وفي رواية لابن أبي شيبة أن ابنة خارجة وهبت زوجها تلك الجارية ثم أنكرت، وقال عمر: لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته لرجمته. 25 امرأة المفقود. روى مالك والشافعي عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. وروى الدارقطني في سننه عن أبي عثمان قال: أتت امرأة عمر رضي الله عنه فقالت: استهوت الجن زوجها فأمرها أن تتربص 4 سنين، ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها، ثم أمرها أن تعتد 4 أشهر و10. وفي رواية عند عبد الرزاق: فقدت امرأة زوجها فمكثت 4 سنين ثم ذكرت أمرها لعمر رضي الله عنه، فأمرها أن تتربص 4 سنين من حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء زوجها وإلا تزوجت. فتزوجت بعد أن قضت السنوات 4 ولم تسمع له بذكر. ثم جاء زوجها فأخبر الخبر، فأتى إلى عمر فقال له عمر: إن شئت رددنا إليك امرأتك، وإن شئت زوجناك غيرها. فقال: بل زوجني غيرها. وفي رواية سعيد ابن منصور: فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق، فاختار امرأته ففرق بينهما وردها إليه. قال ابن حزم في المحلى: هذا الذي لا يصح عن عمر غيره أصلا، وهو أن تبتدئ بتربص 4 سنين من حين ترفع أمرها إلى الإمام، فإذا أتمت 4 سنين تزوجت إن شاءت، فإن جاء زوجها وقد تزوجت فهو مخير بين صداقها، بين صداقها الذي أعطاها وبين أن ترد إليه امرأته ويفسخ نكاح الآخر أو يزوجه الإمام زوجة أخرى، انتهى كلامه. هامش المحلى الجزء 11 الصفحة 41، انتهى. وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وذهب أبو يوسف وأبو حنيفة في رواية عنه والشافعي في قوله الآخر إلى أنها لا تخرج عن الزوجية حتى يصح لها موته أو طلاقه أو ردته، ولا بد من تيقن ذلك. قالوا: عقدها ثابت بيقين فلا يرتفع إلا بيقين. وعليه يدل ما رواه الشافعي عن علي موقوفا: امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها يقين موته. هامش سبل السلام للصنعاني، انتهى. في الطلاق: 1 طلاق المكره. روى البيهقي في السنن وابن حزم في المحلى عن عبد الملك بن قدامة الجمحي قال: حدثني أبي أن رجلا تدلى بحبل ليشترى عسلا، فأتت امرأته فقالت له: لا أقطعن الحبل أو لا تطلقني. فناشدها الله تعالى فأبت فطلقها. فلما ظهر أتى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال له عمر: ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق. وروى ابن أبي شيبة عن ثابت الأعرج قال: سألت عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقال جميعا ليس بشيء. وروى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إن أخفته أو ضربته أو أوثقته. 2. طلاق السكران. روى أبو عبيد عن أبي لبيد أن سكران طلق امرأته 3 فشهد عليه 4 نسوة، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فأجاز شهادة النسوة وفرق بينهما. وروى ابن حزم في المحلى بإسناده إلى يحيى بن عبيد عن أبيه أن رجلا من أهل عمان تملأ من الشراب فطلق امرأته 3 فشهد عليه نسوة فكتب إلى عمر بذلك فأجاز شهادة النسوة وأثبت عليه الطلاق. 3. طلاق الهازل. روى عبد الرزاق في مصنفه عن عمر رضي الله عنه قال 3 اللاعب فيهن والجاد سواء، الطلاق والصدقة والعتاق. وروى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال 4 جائزات على كل حال، العتق والطلاق والنكاح والنذر. وروى البيهقي وابن أبي شيبة أن رجلا بالمدينة طلق امرأته 1000 فرفع إلى عمر فقال إنما كنت ألعب، فعلاه بالدرة وقال إنه كان ليكفيك 3 وفرق بينهما. 4. الطلاق مخافة الإرث. روى عبد الرزاق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال عمر طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال نعم. قال والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع، سمع بموتك فألقاه في نفسك، فلعلك ألا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن إذا مت، ثم لآمرن بقبرك فلا يرجمن كما يرجم قبر أبي رغال. همش أبو رغال بكسر الراء كان من ثمود كما يقول القاموس المحيط، وقبره في الطريق إلى الطائف، أصابته النقمة التي أصابت قومه لخروجه من الحرم. وهناك أقوال أخرى غير جيدة، وقيل كان يسرق الحجاج بمحجنه. انتهى. قال فراجع نساءه وأرجع ماله. قال نافع فما مكث إلا 7 حتى مات. أما من طلق امرأته وهو في مرض الموت مخافة أن ترثه، فقد قال عمر رضي الله عنه إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها. همش رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. انتهى. 5. من أخطأ فتلفظ بالطلاق. روى ابن حزم في المحلى عن خيثمة بن عبد الرحمن قال قالت امرأة لزوجها سميني، فسماها الظبية. قالت ما قلت شيئا. قال فهات ما أسميك به. قالت سميني خلية طالق. قال فأنت خلية طالق. فأتت عمر فقالت إن زوجي طلقني. فجاء زوجها فقص عليه القصة، فأوجع عمر رأسها وقال لزوجها خذ بيدها وأوجع رأسها. انتهى الشريط 5، وللكتاب بقية على الشريط التالي.